أجلها. وإذا اشتد الأمر جدا تتدخل السلطات وتوقف المدارس وتعطي إجازات من العمل. فالسؤال، هل ترون الرخصة في الجمع في هذه الحالة التي يباشر الناس فيها حياتهم الطبيعية؟ سؤال مكمل. أنا كإمام مقيم أحيانا المساجد فيها بيوت ملحقة بها للأئمة، أنا مقيم في المسجد حول المسجد، يعني بين المسجد خطوة، لا أخرج منه، هل لي رخصة في ذلك؟ أنا برضو أجمع مع الناس. طب اللي بيجمعوا دول جايين من البيوت وسيمرون بالثلج ويخوضون في الوحل، تعرضون لمياه الأمطار، تبتل ثيابهم، يتضررون، لكن أنا مقيم في هذا المكان، فهل يسعني الجمع مع من يجمعون؟ الجواب عن هذا السؤال بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لا حرج في الانتفاع بالرخصة إذا وجدت أسبابها. الأمطار الشديدة التي تبتل بها الثياب على النحو الذي تشاهدونها رخصة شرعية في الجمع، ويقاس عليها الثلج الذي يغطي الأرض، وقد عافى الله منطقة هيوستن، وإلا من عاشوا في مناطق أخرى يرون الثلج، وما أدراك ما الثلج، السنو عندما يتحول إلى آيس، وأوضاع كارثية. وأحيانا بعض الولايات تنشط فتذيل الثلج لأن عندها ميزانية قوية، يعني رشون الملح وتأتي الكاسحات ترسح الثلوج وتنظف على الأقل الطرق العامة. بعض الولايات الفقيرة وبعض ولايات كندا مثلا قد كنت فيها قبل قرابة شهر، أبدا الدنيا يعني الثلوج في الشوارع وتتكدس والحوادث ووضع كارثي مأساوي في بعض الولايات المأزومة الفقيرة. فنقول إذا وجدت أسباب الترخص جاز الترخص، وإن قدر بعض الناس أو كثير من الناس على التكيف مع هذه الظروف المناخية. لماذا؟ المساجد لا يغشاها الشبان الأقوياء، ولا يغشاها الذين يذهبون إلى العمل وحدهم أو إلى المدارس وحدهم. على الأقل في المدارس ما فيش حد هنا معنا النهاردة زي ما شايفين من طلبة المدارس إلا قليلا جدا، الظهر والعصر ما فيش، الموظفون في مكاتبهم، طلاب في مدارسهم، فمن الذي يأتي إلى المسجد؟ الكبار والضعفة، والكبار والضعفة يشق عليهم، ليس هم الفئة التي تتكيف على النحو الذي تقول. فعندما يغشى المساجد الضعفة وكبار السن ونحوهم، وهؤلاء يشق عليهم الإتيان إلى المسجد في وقت كل صلاة في ظل هذه الظروف المناخية. فالذين تريد أن تدفع بهم هذه الرخصة لأنهم قادرون على المجيء لا يأتون، إما في مكاتبهم وإما في مدارسهم، وبقي الكبار والضعفاء اللي هم بيترددون إلى المسجد بصورة منتظمة، وهؤلاء أحوج ما يكون إلى الرخصة لأنه يعصر على كثير منهم، يشق عليه أن يأتي في وقت كل صلاة إلى المسجد في ظل ظروف مناخية قاسية. الجمع على سبيل المثال، الجمع بين الظهر والعصر مثلا، لا يكاد يغشى المساجد في هذين الوقتين إلا الضعف من الناس، لأن غيرهم مشغولون بأعمالهم، ولأن الطلاب يداومون في مدارسهم ولا يستطيعون مفارقتها، ولا يكادون يأتون إلى المساجد إلا نادرا، فلا حرج في الانتفاع بهذا الرخص. أيضا لا حرج على الإمام في ذلك، لأنه قد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المطر. النبي أين كان يقيم؟ في في في بجوار المسجد، بينه وبين المسجد حائط، ورغم هذا جمع. فإذا جمع في المطر صلى الله عليه وسلم ولم يكن بينه وبين المسجد إلا حائط واحد، لأن حجراته كانت أبوابها شارعة في المسجد، وليس بين حجرته والمسجد شيء، ولأنه أي الإمام هو الذي سيأم الناس في الصلاة وسيجمع بالمصلين، ولا تطيب أنفسهم أن يجمعوا والإمام في مكتبه أو قاعد وأنا أنا أنا يعني أنا آسف لا أستطيع الجمع لأن أنا بيتي قريب. يعمل بلبلة ولا تطيب نفوس الناس أن يجمعوا وإمامهم لا يجمع. الإمام مالك رحمه الله سئل عن القوم يكون بعضهم قريب المنزل من المسجد إذا خرج منه دخل إلى المسجد من ساعته، وإذا خرج من المسجد إلى منزله مثل ذلك، يدخل منزله مكانه، ومنهم البعيد المنزل عن المسجد، يعني منهم القريب ومنهم البعيد، أترى يجمعون بين الصلاتين كلهم في المطر؟ يعني الناس فيها القريب وفيها البعيد، هل الجمع خاص بالبعيد الذي يأتي من مكان بعيد ولا يشمل القريب والبعيد؟ نعم، فقال ما رأيت الناس إذا جمعوا إلا القريب والبعيد فهم سواء يجمعون. نعم، قيل ماذا؟ فقال إذا جمعوا جمع القريب منهم والبعيد. ابن قدامة رحمه الله يقول هل يجوز الجمع لمنفرد أو من كان طريقه إلى المسجد في ظلال يمنع وصول المطر إليه، أو من كان مقامه في المسجد؟ في بعض الأماكن يكون في تكون الشارع مسقوف، في بعض البلاد يعني مسائل الأسرية الشوارع القريبة منها تكون مسقوفة، وبالتالي لا يمشي تحت سقف هذا المطر، محجوب عنه المطر. يعني يسألون ابن قدامة هل يجوز الجمع لمنفرد أو من كان طريقه إلى المسجد في ظلال يمنع وصول المطر إليه، أو من كان مقامه في المسجد؟ على وجهين، أحدهما الجواز، لأن العذر إذا وجد استوى فيه حال وجود المشقة وعدمها، كالسفر، الرخصة مرتبطة بالسفر، في مشقة ما فيش مشقة، الرخصة مش مرتبطة بالمشقة، مرتبطة بمبدأ السفر. ولأن الحاجة العامة إذا وجدت أثبتت الحكم في حق من ليست له حاجة. الحاجة العامة إذا وجدت أثبتت الحكم في حق من ليست له حاجة، ولأنه قد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المطر وليس بين حجرته والمسجد شيء. زادكم الله حرصا وتوفيقا وسدادا ورشادا، اللهم آمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.